الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه. وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن حد الزنا، أعاذنا الله وإياكم منه. قال: باب في حد الزنا. قال: باب في حد الزنا. وقال الفقهاء رحمهم الله: ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وحضور طائفة من المؤمنين، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيقول: عند إقامة حد الزنا يجب حضور الإمام. الإمام المقصود هو الحاكم، يعني الحاكم أو القاضي أو نائبه من ينيبه عنه، وأيضا حضور طائفة من المؤمنين يشهدون إقامة الحد للآية الكريمة، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما، أي عذاب الزاني والزانية، طائفة من المؤمنين. قال: والزنا من أعظم الجرائم. الزنا من أعظم الجرائم، وهو يتفاوت في الشناعة والإثم والقبح. الزنا يعني على درجات في أو دركات، يعني في قبحه وشناعته. فالزنا بذات زوج، الزنا بامرأة متزوجة يعني أعظم من الزنا بامرأة غير متزوجة. فالزنا بذات زوج، والزنا بذات المحرم، والزنا بحليلة الجار من أعظم أنواعه. يعني الزنا كله قبيح ومحرم، لكن الزنا بالمتزوجة يعني أقبح من غير المتزوجة. وكذلك الزنا بذات محرم، يعني بامرأة من محارمه، والعياذ بالله أن يزني بامرأة من محارمه، فهذا يعني كأخته أو بنته أو أمه أو كذا، والعياذ بالله، فهذا أقبح من الزنا بالغريبة. والزنا بحليلة الجار، أي بزوجة الجار، هذا أيضا أقبح من الزنا بامرأة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحديث في البخاري، قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقبح الذنوب بعد الشرك بالله تعالى الزنا بحليلة الجار. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فإذا القتل كله محرم، وقتل الولد هذا من أقبح الجرائم. طيب، قال: ولما كان الزنا من أعظم الجرائم وكبار المعاصي، لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل بسببه التعارف والتناصر على الحق. من فساد الزنا يعني وآثاره أنه تختلط به الأنساب، وبالتالي تذهب القرابات التي من أجلها يتواصل الناس ويتراحمون فيما بينهم. يعني الزواج الشرعي الصحيح يكون فيه أب مسؤول عن أولاده، وينشأ بينهم علاقات قرابات الأخوة والعمومة والخؤولة، وهذه القرابات يعني التي تنشأ عن الزواج الصحيح، بها يتواصل الناس ويتعارفون ويتكافلون. فالزنا يبطل هذه الأمور. وفيه هلاك الحرث والنسل، وفيه هلاك الحرث والنسل، لأنه إذا فشى الزنا لم يقبل الناس على الزواج، أن الزواج فيه تحمل المسؤولية، مسؤولية النفقة وإعالة الأسرة وتحمل مسؤولياتهم. فإذا فشى الزنا والعياذ بالله أعرض الناس عن الزواج، وصار الناس يعني يقضون وطرهم في تلك المنكرات وبدون تحمل تبعات الزواج، و يعني ما فيه من حقوق يعني على الزوجين تجاه الأولاد وعلى كل منهما تجاه الآخر وكذا، فيؤدي إلى هلاك الحرث والنسل. قال: لما كان يشتمل على هذه الآثار القبيحة رتب الله عليه هذا الحد الصارم. لما كان الزنا له هذه الآثار القبيحة، فجعل الله تعالى عليه عقوبة صارمة، وهو رجم الزاني بالحجارة حتى يموت، أو جلده وتغريبه عن بلده، رجم الزاني بالحجارة حتى يموت، وهذا إذا كان محصنا يعني كما سيأتي، أو أي سبق له الزواج من قبل. قال أو جلده وتغريبه عن بلده، وهذا في إيه؟ يعني في غير المحصن الذي لم يسبق له الزواج من قبل، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال ليحصل بذلك الردع عن ارتكابه، إضافة إلى ما ينشأ عنه من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات، ولذلك نهى عنه الشارع أشد النهي، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة، هذه عقوبته في الدنيا إلى جانب ما توعد به من العقوبة في البرزخ ثم في الآخرة إلا أن يتوب. قال وقد عرف الفقهاء رحمهم الله الزنا بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر، عرفوا الزنا بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر، يعني من أتى امرأة أجنبية لا تحل له فأتاها يعني في قبلها أو دبرها يكون بهذا قد زنى ولا يتوب. قال وقال ابن رشد هو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. فعرف الزنا بأنه كل وطئ، الوطئ بمعنى الجماع، وقع على غير نكاح صحيح يعني في غير زواج صحيح، ولا شبهة نكاح. شبهة نكاح يعني إذا حصل أن يعني وطأ رجل امرأة يظنها زوجته لحصول شبهة وهي ليست زوجته شرعا، لكونه مثلا تزوجها بغير ولي أو بغير شهود، أو يعني في حادثة معينة اشتبهت عليه امرأة وظنها زوجته أو كذا، إذا قام يعني ما يدل على أن هذا النكاح نكاح شبهة، يعني شبهة النكاح، فهذا يدرأ عنه حد الزنا، يدرأ عنه حد الزنا. فالزنا هو الوطئ في غير نكاح صحيح وفي غير شبهة نكاح، ولا ملك يمين، برضو وطئ امرأة في لأنه إذا وطأ ملك يمينه فقد أحل الله تعالى ملك اليمين، وهي الأمة التي يملكها الإنسان ويحل له وطئه. قال وهذا متفق عليه في الجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا، في تحديد يعني ما هي الشبهات التي تدرأ حد الزنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات، فتعريف هذه الشبهات التي تدرأ حد الزنا، يعني ذكروا مثلا منها كما سيأتينا توضيحه، يعني إذا كانت أمة مشتركة بين شخصين في يشتركان في ملكيتها ووطئها أحدهما فهذا يعتبر شبهة تدرأ حد الزنا لكونه شريكا في ملكيتها، الأمة لا تحل الأكثر، لا تحل الاثنين في وقت واحد، فطالما لم يكن منفردا بملكيتها لا يحل له وطئها، لكن لو كان يعني مشاركا في ملكيتها ووطئها فهذه شبهة يعني تدرأ عنه حد الزنا. كذلك مثلا إذا وطأ أمة زوجته، أمة مملوكة لزوجته مثلا، ظن أنه يحل له وطئها مثلا، هذا يدرأ الحد. يعني أو وطأ أمة ابنه، أمة مملوكة لابنه فوطأها مثلا، يحسب أنه يحل له هذا وهو لا يحل له، لكن هذه شبهة يعني تدرأ عنه الحد، يمكن أن يتصور أنه يظن حل هذه المعاشرة لكنها لا تحل. فالقصد أن هناك تفصيلات في الشبهات التي تدرأ حد الزنا، وسيأتي ذكر بعض منها إن شاء الله، لكن بصفة عامة يعني كما قال يعني هذا التعريف والمتفق عليه في الجملة بين علماء الإسلام. قال فإذا كان الزاني محصنا مكلفا، إذا كان الزاني محصنا مكلفا، محصن اللي هو يعني سبق له الزواج وكان مكلفا، يعني كان يعني بالغا وكان عاقلا وكذا، رجم بالحجارة حتى يموت رجلا كان أو امرأة، في قول أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج. حد الرجم حد ثابت بإجماع العلماء، ولم ينكر حد الرجم إلا الخوارج، ولكن أهل السنة جميعا قد أجمعوا على ثبوت حد الرجم. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من زنى وهو محصن، رجم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ورجم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. فحد الرجم ثابت بإجماع العلماء. قال: والرجم مع ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية المتواترة، وكان الرجم مذكورا في القرآن الكريم. الرجم كان مذكورا في القرآن الكريم، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، نسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك في قوله تعالى في الآية المنسوخة، هي الآن ليست موجودة في كتاب الله لكنها كانت تتلى، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب على المنبر وقال يعني إن الله تعالى أنزل آية الرجم في كتابه وقرأها، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هنا والشيخ والشيخة أي المحصن والمحصنة. طبعا هو لفظ الشيخ يعني يطلق على من صار يعني في مرحلة عمرية يعني معينة أو كذا، بلغ 50 عاما أو كذا يقال له شيخ. لكن المقصود هنا والشيخ يعني والمحصن المتزوج. لماذا ورد يعني في تلك الآية المنسوخة لماذا ورد بلفظ الشيخ؟ قالوا المقصود هنا التنفير، يعني للتنفير، لأن المحصن الذي سبق له الزواج وكذا يعني كثيرا ما يكون وصل يعني إلى هذه السن، فقبيح بمن هو يعني يوصف بأنه شيخ أو امرأة توصف بأنها شيخة الزنا. فهنا التنفير، يعني سمى الله تعالى المحصن والمحصنة شيخا وشيخة للتنفير والتبشيع من فاحشة الزنا في حق المحصن يعني. فعمر رضي الله عنه قال: إن الله تعالى أنزل آية الرجم في كتابه، وقرأ الآية قال: حتى إذا تلوناها ووعيناها رفعها الله سبحانه وتعالى، أنزلها الله تعالى حتى يعني وعاها الصحابة، ثم رفعها الله تعالى. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، وأخبر أنه سيأتي، يعني عمر يقول يعني سيأتي ناس ينكرون الرجم ويقولون ليس في كتاب الله، ألا وإن الرجم يعني كان مما أنزله الله في كتابه، ثم رفعه الله تعالى لحكمة، رفع لفظ الآية لكن بقي حكمها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع لفظ الآية، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم عمر رضي الله عنه في عهده، ورجم الخلفاء الراشدين. قال: ومع ثبوت الرجم بالقرآن المنسوخ لفظه دون حكمه، وبالسنة المتواترة والإجماع، فقد تجرأ الخوارج ومن في حكمهم من بعض الكتاب المعاصرين إلى إنكار الرجم تبعا لأهوائهم وتخطيا للأدلة الشرعية وإجماع المسلمين. يوجد الآن يعني عياذا بالله من ينكر الرجم ويقول يعني ليس في كتاب الله إلا الجلد وكذا، وينكر الرجم أنه ثابت في الصحيحين وغيرهما، في يعني أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وأن الخلفاء الراشدين رجموا، أن الرجم باق لم ينسخ حكمه وإن كان نسخ لفظ الآية. قال: والمحصن الذي يجب رجمه إذا زنى هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية بنكاح صحيح. هذا تعريف المحصن الذي يجب رجمه، هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية بنكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط من هذه الشروط المذكورة في أحد الزوجين فلا إحصان. واضح؟ طيب قال والشروط تتلخص في الآتي. إذن الشروط تتلخص في الآتي: واحد، أن يحصل منه الوطء في القبل. أن يحصل منه الوطء في القبل يعني أن يكون إيه سبق أن تزوج امرأة وجامعها في قبلها، يعني حتى يكون إيه محصنا. أن يكون الوطء في نكاح صحيح، أن يكون إيه حصل منه يعني جماع لامرأة وهذه المرأة كان متزوجا بها زواجا صحيحا، هذا حتى يعتبر هذا الإنسان محصنا. ثم بعد ذلك إذا زنى بعد هذا فإن حده يكون الرجم، لأنه سبق له زواج صحيح وعاشر فيه امرأة. قال ثلاثة، حصول الكمال في كل منهما بأن يكون بالغا حرا عاقلا. كل من الزوجين اللذين يعني يحكم بأنهما أحصنا يكون إيه تزوج وهو بالغ وهو حر وهو عاقل زواجا صحيحا ووطئ امرأته في قبلها، فبهذا يكون قد أحصن. حتى لو أنه طلق امرأته، لو الشخص الآن مطلق يعني سبق له زواج صحيح وعاشر امرأته ثم طلقها، الآن هو محصن، إذا زنى حده الرجم لأنه يعتبر محصنا سبق له إيه زواج صحيح. قال وخص الثيب بالرجم لكونه تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى عنها. فالثيب خص بالرجم، شددت عقوبته لأنه سبق له الزواج وعرف إيه كيف يكون الاستعفاف عن الفروج المحرمة، طريقه الزواج وقد عرف الزواج، واستغنى عنها، استغنى عن الفاحشة المحرمة بالزواج الصحيح، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا، فزال عذره من جميع الوجوه، وكملت في حقه النعمة، ومن كملت في حقه النعمة فجنايته أفحش، فهو أحق بزيادة العقوبة، فهو أحق بزيادة العقوبة. إذن هذا حد الإيه؟ الزاني المحصن. طيب قال وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن، إذا زنى مكلف حر غير محصن، مكلف يعني بالغ وعاقل، شخص بالغ وعاقل وهو حر ومحصن، يعني هو محصن سبق له الزواج الصحيح، غير محصن، هنا يقول الحر غير الايه المحصن، نتكلم عن حد الجلد هنا، غير المحصن يعني غير الذي سبق له الزواج الصحيح. قال جلد 100 جلدة، يبقى الزاني المكلف الحر غير المحصن حده الايه الجلد 100 جلدة، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وخفف عنه عقوبة المحصن وهي القتل، وصار إلى الجلد لما حصل له من العذر، فيحقن دمه ويزجر عن الزنا بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد وهو ضرب الجلد. يعني يقول إن هذا الزاني اللي هو غير المحصن، فالشرع يعني درأ عنه القتل أنه لا يرجم يعني حتى يموت بالحجارة، ولكن جعل له عقوبة إيه مؤلمة تعم جميع بدنه. ويذكر يعني العلماء في حكمة يعني مناسبة كل عقوبة للجرم الذي قام به أو كذا، أن الزنا يعني عقوبة يعني فيها إيه تمتع بدنه كله بحرام، فجاءت العقوبة بإيلامه في جميع بدنه بالإيه بالجلد وهو ضرب الجلد. وقال بأعلى أنواع الجلد وهو ضرب الجلد، والجلد هو ضرب الجلد كما مر بنا من قبل، يعني فإن الجلد في العقوبات يعني على درجات في إيه في القوة، يعني أقوى ما يكون الجلد في حد الزنا. لكن ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره إنه حتى في حد الزنا أنه إيه لا يعني لا يرفع الجالد يده رفعا شديدا حتى يبدو إبطه، يعني لا يرفع حتى يبدو إبطه، ولكن إيه دون ذلك، يعني بحيث الجلد يكون مؤلما لكن ليس يعني ليس الرفع الشديد اللي هو حتى يبدو إبطه، حتى في حد الزنا، يعني في الزنا وفي غيره لا يرفع إيه كذلك، لكن يكون الجلد في حد الزنا أشد من الجلد في القذف ثم في القذف أشد من الجلد الذي يكون في شرب الخمر. يعني هي إيه درجات، وأشدها في الجلد الذي في حد الزنا. وهو قالوا يعني أن عقوبة الجلد يعني هي بصفة عامة يعني يراد بها إيلام المعاقب اللي هو المجلود، وفي نفس الوقت فيها شيء من التشهير به، العقاب به بالتشهير يعني به أنه يشهد العذاب طائفة من المؤمنين وكذا. ففيها نوع من يعني مجرد إقامة الحد فيها نوع من العقوبة المعنوية، حتى لو ما فيها إيلام لجسده أو كذا، فيها عقوبة معنوية أنه يعني فضيحة يعني تشهير له بكونه يعني رفع أمره إلى الحاكم وعوقب وحد وكذا. في حد الزنا هنا يعني عندما يكون العقوبة فيها نوع من الإيلام، فهنا يعني روعي الأمر يعني الإيلام يكون الجلد يعني شديدا بحيث يؤلمه، لكن من غير أن يكسر عظمه ولا كذا، وفي نفس الوقت فيها التشهير. فأحيانا يغلب يعني التشهير على الإيلام، وأحيانا يجمع له الأمران. ففي الزنا يعني شدد عليه وجمع له التشهير والإيلام في نفس الوقت. قال: وقال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا ترحموهما بترك إقامة الحد عليهما. الرأفة هي الرحمة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا تأخذكم بهما رحمة بالزانيين يعني في دين الله، يعني لا ترحموهما بترك إقامة الحد. الرحمة تكون يعني بما شرع الله سبحانه وتعالى، لكن لا ترحموهما بترك إقامة الحد عليهما، لكن الرحمة بعدم مجاوزة الحد، بعدم العقاب يعني بزيادة على ما شرع الله سبحانه وتعالى وكذا، لكن ليست الرحمة بترك إقامة الحد. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان يقتضي الصلابة في الدين والاجتهاد في إقامة أحكام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني فلا تأخذكم الرأفة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فيعني عظموا أمر الله وأقيموا حكم الله، لأن الإيمان يقتضي الصلابة في الدين والاجتهاد في إقامة أحكام الدين. قال: وثبت مع الجلد تغريبه عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى الجلد هناك عقوبة التغريب، التغريب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وهذا الحديث الثاني رواه مسلم في صحيح، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، ونفي سنة. نعم، في نسختين، النسخة التي معنا وتغريب عام، في نسخة ونفي سنة، نفس المعنى، نفس المعنى. ماشي. فهو التغريب هو النفي. طبعا هذه الأحاديث يعني التي استمعنا إليها فيها مشروعية التغريب، وأخذ بهذا يعني الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى في مشروعية تغريب الرجل والمرأة، الرجل الزاني والمرأة الزانية، كل منهما يغرب، يعني ينفى عن بلده سنة، ينفى عن بلده سنة، سواء كان رجلا أو امرأة. الإمام مالك رحمه الله قال: أما الرجل فيغرب، أخذ بهذه الأحاديث وحملها على الرجل فقط أنه يغرب، وأما المرأة فلا تغرب، يعني خشية الضياع في البلد التي تذهب فيها، أو أن يعني تتجرأ على الفاحشة أكثر مما تجرأت عليها في بلدها أو كذا. فالإمام مالك قال التغريب يكون للرجل دون المرأة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يعمل بحكم التغريب يعني، واقتصر على الجلد. لكن كما سمعنا فأحاديث التغريب يعني صحيحة، ومن ضمن عقاب الزاني والزانية التغريب مدة سنة عن بلده. بعض الفقهاء يرى أن الحبس في البلد يقوم مقام التغريب، يعني إذا يعني خشي يعني مفسدة أكبر في التغريب عن البلد، أو لم توجد بلد يعني يؤمن فيها تغريبه أو تغريب الرجل أو المرأة من غير يعني حصول مزيد من الفساد أو الضرر أو كذا، فيمكن الاستعاضة عن التغريب لو بمعنى النفي خارج البلد يعني بالسجن داخل البلد أو كذا. لكن إن تيسر أن يوجد مكان ينفى إليه كنوع من العقوبة، وأيضا تغيير البيئة التي يعني شجعته على الفساد والمنكرات، ثم يرجع بعد ذلك إذا شاء أن يرجع، وقد يعني تاب إلى الله وابتعد عن هذه البيئة التي أعانته على الفساد، وربما إذا ذهب إلى بلد أخرى ربما لائمه العيش في مكان آخر أو كذا يبتعد فيه عن مكان المنكرات. القصد أن التغريب من ضمن العقوبة يعني مع الجلد في حق غير المحصن. قال: وإذا كان الزاني مملوكا جلد 50 جلدة. إذا كان الزاني مملوكا جلد 50 جلدة، يعني سواء كان عبدا أو أمة، سواء كان عبدا أو أو أمة، جلد 50 جلدة، لقوله تعالى في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر. إن هنا المحصنات في قوله نصف ما على المحصنات يعني نصف ما على الحرائر. طيب، فهنا الإحصان أحيانا تأتي بمعنى الزواج وأحيانا تأتي بمعنى الحرية، فهو قوله فإذا أحصن يعني إذا تزوج وزنين، فإن أتينا بفاحشة فعليهن أي على الإماء المتزوجات اللائي يأتين بالفاحشة نصف ما على المحصنات يعني نصف ما على الحرائر من العذاب. والحرة تجلد 100 جلدة، فالأمة تجلد 50 جلدة، سواء زنت وهي يعني متزوجة أو يعني محصن اللي هو الإحصان اللي هو بمعنى الزواج، هنا لا يختلف في حق العبيد والإماء. فالعبد أو الأمة كلاهما إذا زنى جلد 50 جلدة، سواء كان سبق له الزواج أو لم يسبق له الزواج، سواء سبق له الزواج أو لم يسبق له الزواج، فطالما هو عبد مملوك أو أمة مملوكة فإنه يجلد 50 جلدة، لا فرق بين الذكر والأنثى. قال: والعذاب المذكور في القرآن هو الجلد. قال: والرجم وإن كان قد ذكر في القرآن فإنه نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه. الرجم، يقول الرجم كما مر بنا نسخ لفظه وبقي حكمه. فقوله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف الجلد الذي على المحصنات، ليس المقصود نصف الرجم، ثم الرجم لا يتنصف، يعني الرجم لا يتنصف، الرجم هو الضرب بالحجارة حتى يموت، فالرجم لا يتنصف، وأما الذي يتنصف فهو الجلد. فإذا الخلاصة أن العبد والأمة يعني إذا زنيا حتى لو كان سبق لهما زواج فحدهما هو الجلد. قال: ولا تغريب على الرقيق لأن في ذلك إضرارا بسيده. مسألة التغريب هذه ليس على الرقيق تغريب، لأن التغريب إضرار بسيده، التغريب هنا يكون عقوبة لمالك العبد وليس للعبد، لأنه يخدم مالكه وكذا. فالشرع جعل التغريب على الأحرار فقط، أما العبيد فليس عليهم تغريب. ولأن السنة لم يرد فيها تغريب المملوك إذا زنى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا لم تحصن، إذا لم يعني تتزوج، إذا زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير من شعير. يعني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد الذي عنده أمة تزني، يعني أول مرة يجلدها، ثاني مرة يجلدها، ثالث مرة يجلدها، إذا زنت بعد ذلك يتخلص منها ببيعها ولو بضفير من شعير، يعني بأرخص قيمة يعني وجدت، ليتخلص من إيه؟ من إبقائها معه وهي على هذا الحال يعني. ولم يذكر تغريبها، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تغريبا في الأمة. فإذا الأمة سواء تزوجت أو ما تزوجت حدها إيه؟ أن تجلد 50 جلدة، وكذا العبد يعني حده مثل الأمة 50 جلدة. قال: ولا يجب الحد إلا إذا خلى الوطء من الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. الشبهات اللي هو الأمر الذي يشتبه يعني فيه الحل والحرمة، الذي يشتبه فيه الأمر، يلتبس فيه الأمر، ويكون الإنسان فيه غير يعني متأكد من حرمة شيء ما. فإذا خلى الوطء من الشبهة فهذا شرط يعني إقامة الحد، أن يخلو الوطء من الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعت. الشبهات هو اشتباه الحلال بالحرام، وكذلك هنا يعني اشتباه النكاح بالزنا، يعني انه اشتبه على الشخص حتى ولو كان يعني الأمر بينا يعلمه العلماء، فالعالم يعلم هذا الأمر، لكن الجاهل يمكن أن يشتبه عليه الأمر ولا يميز بين أمرين، فالحد يدرأ بالشبهة في هذه الحالة. قال: فلا حد على من وطئ امرأة يظنها زوجته. من وطئ امرأة يظنها زوجته وليست ايه بزوجته. طبعا يعني هذا الامر له صور، يعني يذكر كيف يطأ امرأة يظنها زوجته وهي ليست زوجته او كذا، يعني يذكرون مثلا صورا ان قد يعقد انسان على امرأة ويدخلون اليه امرأة غير التي عقد عليها، يكون مثلا ما سبق مثلا رآها قبل العقد، من الرؤية مندوبة يعني وليست واجبة ولا شرطا في صحة النكاح. يعني لو أن شخصا قال له: زوجتك بنتي وكذا، وقال قبل، ثم يعني دخلت عليه مثلا امرأة يحسبها أنها هي التي تزوجها، أو حصل التباس معين، أو اختلاط بين زوجين، زوج نساء لم يرى كل منهما من عقد عليها من قبل أو كذا، وظنها زوجته أو شيء من هذا القبيل، أو كانوا في ظلمة أو كذا، مثلا يعني إذا في البيت في ظلمة مثلا وكذا، وفي المكان الذي اعتاد أن يجد فيه امرأته وجد امرأة أو كذا، حسبها امرأته، يعني قد يتصور شيء من هذا الأمر. فلو حصل شيء من هذا، يعني أنه وطئ امرأة يظنها زوجته وهي ليست زوجته، أو وطئها بعقد باطل اعتقد صحته، وطئها بعقد باطل لكنه كان يعتقد صحة هذا العقد، بينما هو كان ايه عقدا باطلا، لكن هو اعتقد انه عقد صحيح، فعقد على امرأة عقدا باطلا وهو يحسب انه عقد صحيح، ثم دخل بها وبعدين تبين ايه، سأل العلماء وكذا وقالوا هذا العقد باطل وغير صحيح وكذا. او وطئ في نكاح مختلف فيه، زي الايه النكاح بغير ولي مثلا، الامام ابو حنيفة يجوزه، ان المرأة تقول له: زوجتك نفسي، وهو يقول: قبلت، في حضور 2 شهود، فهذا نكاح مثلا ايه صحيح عند الامام ابي حنيفة رحمه الله. فلو انه يعني تزوج امرأة بغير ولي، المرأة قالت: زوجتك نفسي، وهو قال: قبلت، 2 شهود حضر ودخل بها، كثير من الناس يتزوجون هكذا على مذهب ابي حنيفة رحمه الله، فهذا نكاح مختلف فيه عند الائمة الثلاثة، يرون ان هذا زنا وليس بنكاح وليس بصحيح، لكنها شبهة تدرأ الحد، وجود قول لإمام فقيه معتبر وكذا يعني صحح هذا النوع من العقود، فهذا يجعل إيه يعني يجعل الأمر شبهة تدرأ حد الزنا. قال: أو كان يجهل تحريم الزنا وهو قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن دار الإسلام. ذلك من الشبهات التي تدرأ الحد، أن يكون يجهل تحريم الزنا لكونه أسلم حديثا ولم يبلغه أن الزنا حرام في الإسلام، أو أنه نشأ في بادية بعيدة ليس فيها أحد يعلمهم الدين وشاع فيهم الزنا ولم يعلم أن الزنا حرام في الإسلام، أو كانت المرأة مكرهة على الزنا. كذلك أيضا إذا تبين أن المرأة مكرهة على الزنا فالمرأة إيه؟ لا يقام عليها الحد في هذه الحالة، لقوله تعالى إيه؟ ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هنا غفور رحيم لمن أكرهت على الزنا وليس للمقصود للزاني، ولكن لهذه التي أكرهت على الزنا، فالله تعالى غفور رحيم يعني لهن، لهؤلاء المكرهات يغفر الله تعالى لهن اللائي أكرهن على الزنا، لكن الزاني المكره هذا يستحق العقوبة. لكن المرأة إذا قالت أنها أكرهت والزاني يعني زنى بها وما استطاعت أن تقاومه وكانت مكرهة أو كذا، فإكراهها هذا حد يعني شبهة تدرأ عنها الحد، لكن يقام الحد على المختار. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. انتهى كلامه. قال: وهذا من يسر هذه الشريعة، هذا من يسر هذه الشريعة، لأن الشبهة تدل على عدم تعمده للجريمة. وجود شبهة تدل على أن الجاني لم يتعمد هذه الجريمة، ما تعمد يعني مخالفة الدين ومخالفة الشرع ومعاندة الشريعة، فهذه الشبهة يعني تدرأ عنه العقوبة. والله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. طيب، قال: ومن شروط وجوب إقامة الحد على الزاني ثبوت وقوع الزنا منه. يقول هنا أيضا: من شروط إقامة الحد على الزاني ثبوت وقوع الزنا منه، ولا يثبت إلا بأحد أمرين. لا يثبت وقوع الزنا إلا بأحد أمرين: بالإقرار أو الإيه؟ أو الشهود. نعم شاء. نعم. الإكراه معناه اللي هو التهديد بإيه؟ بضرب أو سجن أو حبس أو كذا من قادر على تنفيذ هذا الإيه؟ هذا ال من قادر على التنفيذ، يعني على تنفيذ هذه العقوبة. يعني الإكراه هو التهديد، يعني أن يهددها بقتل، أنها إذا لم تطاوعه على الزنا قتلها، يدخل عليها شخص معه مسدس وإن لم تطاوعه على الزنا سيقتلها، أو بسكين، يهددها بقتل أو بحبس أو ضرب. قد يكون المكره مثلا شخص مسؤول ولا كذا، ويهددها أن يحبسها أو يهددها بضرب وهو قادر على هذا وكذا إلى غير ذلك، يعني من أنواع التهديد من قادر عليه، فهذا يعتبر إكراها. إذا كانت يعني فقيرة ومحتاجة إلى المال ولم يعطها المال إلا إذا يعني طاوعته على الزنا، هذا ليس إكراها، يعني حتى لو كانت محتاجة أو فقيرة لا يجوز أنها يعني تزني من أجل تحصيل المال. يعني قال: لا يثبت إلا بأحد أمرين. قال: الأمر الأول أن يقر به أربع مرات، أن يقر به أربع مرات اللي هو الإقرار، وذلك لحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه، فإنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. ماعز بن مالك هذا رجل من الصحابة رضي الله عنه، زل يعني في هذا الأمر ووقع في فاحشة الزنا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف أربع مرات، الأولى ثم الثانية، ورده حتى أكمل أربع مرات، يعني الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يرده بعدها، يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن ينصرف ولا يكمل يعني إقراره، وهو يصر على إعادة الإقرار حتى أكمل أربع مرات كما جاء في الصحيح. قال فلو كان ما دونها يكفي لأقام الحد عليه به. لو كان الإقرار مرة واحدة أو مرتين كافيا لأقام عليه الحد لما أقر على نفسه أول مرة، لكنه أقر على نفسه أول مرة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يريد أن يسمعه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الجهة التي فيها وجهه وأعاد عليه الإقرار مرة ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه بعدها، فجاء الثالثة ثم الرابعة، وكرر لفظ الإقرار 4 مرات يقر على نفسه، فلما أقر على نفسه 4 مرات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. قال ويشترط لصحة الإقرار بالزنا أن يصرح بحقيقة الوطء وألا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد. هنا الإقرار الذي يوجب إقامة الحد اشترط أن يكون هذا الإقرار قد صرح فيه بحقيقة الوطء، يصرح أنه يعني جامع المرأة جماعا يعني في الفرج وكذا بألفاظ يعني صريحة واضحة لا تحتمل لا تحتمل أن يكون مثلا فعل شيئا من مقدمات الزنا مثلا لكن لم تحصل معاشر، لابد أن يكون اللفظ يعني صريحا وواضحا. ويشترط كذلك ألا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد، أنه لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد. فلو لحظة إقامة الحد رجع عن إقراره قال تراجعت عن الإقرار، والحد إنما ثبت بإقراره، فإذا رجع عن الإقرار خلاص اعتبر الإقرار ملغا وسقط عنه الحد. حتى لو اعترف أثناء إقامة الحد يعني قبل أن يموت، لو بدأوا في رجمه ورجم بعض الأحجار ثم تراجع وقال تراجعت عن الإقرار، يوقف إكمال الحد ويخلى سبيله. قال وألا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد. فلو لم يصرح بحقيقة الزنا لم يحد لاحتمال أنه أراد غيره مما لا يوجب الحد المحرم، مما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم. يحتمل أنه أراد يعني ما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم الذي هو دون دون الوطء في الفرج يعني الجماع الصريح يعني. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه حينما أقر عنده، أقر أنه يعني زنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طهرني، وقال إنه زنى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت أو غمزت، قال لعلك قبلت لعلك غمزت، حتى يعني قال لعلك فاخذت، يعني حتى مثلا حصل معاشرة مثلا بين فخذيها بس ما حصل إدخال أو كذا، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ألفاظا عديدة يعني يستنطقه بها حتى يعني يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقر على نفسه بالزنا الصريح وليس بشيء من يعني الاستمتاع المحرم الذي لم يصل إلى الزنا. قال لا، كلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت يقول لا، لعلك فقد غامزت كذا كذا، وهو يقول لا. قال وكرر معه صلى الله عليه وسلم الاستيضاح حتى زالت كل الاحتمالات، كرر معه النبي صلى الله عليه وسلم الاستيضاح حتى زالت كل الاحتمالات. وهذا يعني في مقام الفقه يعني هذه الأمور يعني لا يستحيا فيها لأنه يترتب عليها يعني حد شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله حتى سؤالا يعني صريحا، قال أنكتها، يعني لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يكني، يعني سأله سؤالا صريحا وكذا، فأقر يعني بهذا اللفظ الصريح الواضح أنه يعني جامعها وكذا. فكرر معه صلى الله عليه وسلم الاستيضاح حتى زالت كل الاحتمالات. قال ولو رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه لم يقم عليه، لو رجع عن الإقرار قبل إقامة الحد لم يقم عليه الحد، وذلك لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما هرب ماعز، ماعز لما بدأوا يرجمونه بالحجارة فهرب، يعني آلمته الحجارة وهو يرجم، ذهبوا إلى المصلى وبدأوا يرجمونه فآلمته الحجارة فهرب من مكان الايه الرجل، فلاحقوه بالحجارة ايه لاحقوه بالرمي حتى يعني سقط ايه يعني حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا تركتموه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم وأرسله، قال أقيموا عليه الحد وأرسلهم إيه يقيمون عليه الحد ولم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لذلك قلنا يشهده الإمام أو نائبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أناب من يقيم الحد عنه. فلما قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وقال يعني لما إيه يعني بدأوا في رجمه بالحجارة هرب فلاحقوه يعني حتى إيه حتى يعني مات. فقال صلى الله عليه وسلم فهل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. قال هل لا تركتموه، فهذا معناه أنه لو شرع في الرجم الهرب هذا معناه يعني رجوع عن الإقرار، فإذا هرب خلاص يترك يعتبر رجع عن الإقرار لعله يتوب فيتوب الله. طيب هذا الأمر الأول لو كان يعني ثبوت الحد بالإقرار، ليس هناك شهود سوى إقرار الجاني. وهنا يعني يلاحظ أمر أن لو أن الرجل مثلا أقر بأنه زنى لكن المرأة المزنية بها لم تقر ولم يشهد عليها شهود، لا في أربعة شهود ولا هي أقرت، فهنا لا يقام الحد على المرأة التي المزنية بها. والعكس برضو لو المرأة التي زنت جاءت وأقرت على نفسها بالزنا خلاص يقام عليها الحد، لكن الرجل الذي زنى بها لا هو أقر على نفسه ولا شهد عليه الشهود لا يقام عليه. يعني ليس بالضرورة بعض الناس مثلا عندما تأتي امرأة وتقر على نفسها بالزنا يقول لك طيب أين الرجل، لماذا يقيمون على المرأة ويتركون الرجل، المرأة أقرت على نفسها وكذا فيقام عليها، لكن الرجل لم يقر. في حالة الشهود في العادة الشهود يشهدون على الطرفين، يشهدون على الواقعة يذكرون زنى فلان بفلانة، لكن في حالة الإقرار فالطرف الذي أقر على نفسه يقام عليه الحد، لكن لا يؤخذ بإقراره هذا لإيه؟ لإقامة الحد على الطرف الآخر. الطرف الآخر يحتاج إما أربعة شهود، لا يكفي أن يقر إيه طرف امرأة مثلا جاءت أقرت عن نفسها بالزنا ثم تتهم شخصا أنه هو الذي زنى بها، قد تكون كاذبة حتى لو هي مقرة عن نفسها، ربما كاذبة ربما مخطئة ربما واهمة كذا، فلا بد من أربعة شهود رجال يشهدون أو أن الطرف الثاني هذا يقر على نفسه. إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا لا يقام عليه الحد، وإنما يقام على المقر فقط. هناك مسألة الحفر له، يعني هل بالنسبة للرجم يعني بالنسبة لحد الرجم، فمن الفقهاء من قال يحفر له إلى الصدر، وبعضهم قال يحفر للمرأة دون الرجل، وبعضهم قال لا يحفر لا للرجل والمرأة، لأن ماعزا لما رجم في المصلى ولم يذكر أنهم حفروا له، ويعني وكونه هرب معناه أنه ليس يعني مقيدا ولا يعني محصورا في حفرة أو كذا، فالأمر في ذلك فيه يعني سعة. إذا حفر فلا بأس يعني يحفر إلى الصدر أو كذا، خاصة إذا كانت امرأة من باب الستر وكذا يعني لا حرج. قال الأمر الثاني، الوسيلة الثانية لإثبات تهمة الزنا، أن يشهد به عليه أربعة شهود، لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. يتكرر هذا ثلاث مرات في كتاب الله أنه في حد الزنا لابد من أربعة شهود. ويشترط لصحة شهادتهم عليه شروط، إذا جاء أربعة شهود يشهدون على شخص بأنه زنى وكذا يشترط شروط. الأول أن يشهدوا عليه في مجلس واحد، أن يشهدوا عليه في مجلس واحد، أربعة شهود ويشهدون في مجلس واحد، يعني ليس واحدا بعد واحد أو كذا، وجاء واحد شهد ومشى وبعدين بعد شوية جاء واحد ثاني ومشى، فإن يشهدوا في مجلس واحد، أن يشهدوا عليه بزنا واحد أي واقعة واحدة، أن يشهدوا عليه بزنا واحد، أي بواقعة واحدة. يعني لو شهد عليه شخص بأنه مثلا زنى مع فلانة، وجاء شخص ثاني وشهد على الجاني بأنه زنى مع امرأة ثانية أو في واقعة ثانية، يحكي في يوم آخر أو في حادثة أخرى غير التي يقصدها الأول، فهذه لا تحتسب هذه الشهادات. لابد أربعة شهادات تشهد على واقعة بعينها في نفس المكان والزمان ومع نفس المرأة ونفس الشيء. أن يشهدوا عليه بزنا واحد، أي واقعة واحدة. الثالث أن يصفوا الزنا بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، لأن الزنا قد يعبر به عما لا يوجب الحد، فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة. أيضا إيه؟ يعني كما يستنطق المقر على نفسه بالزنا، فيستنطق الإيه؟ الشهود ويتأكد من تصريحهم بأنهم يشهدون عليه بأنهم رأوا واقعة زنا، يعني بجماع في الفرج وكذا، ويصفون الأمر وصفا يعني صريحا واضحا. لا يكفي أن يقولوا مثلا رأوه معها في غرفة واحدة أو يقبلها أو كذا، هذا كله لا يكفي لإقامة حد الزنا. قد يكفي لتعذير مثلا أو كذا، لكن لا يقام حد الزنا بهذا. الرابع أن يكونوا رجالا عدولا، فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق. أن يكونوا رجالا عدولا، يشترط أن يكون الشهداء الأربعة كلهم من الرجال، وأن يكونوا من العدول. والعدل اللي هو الحر البالغ العاقل كذا، إلى السليم من الفسق ومن خوارم المروءة وكذا، يعني إنسان ليس فاسقا ولا مشهورا بارتكاب يعني ما يجلب له الاستهزاء من الناس وكذا، وأن يكونوا يعني من البالغين الأحرار العقلاء كما ذكر. فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق. الخامس ألا يكون فيهم من به مانع من عمل أو غيره. لو واحد من الشهود يشهد أن رأى واقعة الزنا وهو مثلا أعمى، فهذه يعني هذا لا تقبل شهادته، لأن هناك مانع يمنع من إيه؟ قال من عمل أو غيره، يعني أو غيره من يعني برهان قاطع يعني يدل على أنه يستحيل أن يكون إيه رأى هذه الواقعة. فإن اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف عليهم لأنهم قذف. يعني هنا الآن الشهادة بالزنا يعني مغامرة، أنه إما يعني تتوفر شروط الشهادة ويشهدون شهادة صحيحة، وإلا حد هؤلاء الشهود. لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع يجلد هؤلاء الثلاثة حد القذف، أنهم قذفوا إيه. والله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طبعا هنا الآن مثلا بعض من يعني لا يعلم حكمة التشريع الإسلامي أو كذا يأتي مثلا ويقول طيب الآن يعني كيف، يعني هذا من أندر النادر يعني أن يأتي أربعة شهداء أن وقعت زنا ويحضرها أربعة ويعني كلهم رأوها يعني بوضوح ويعني ويستطيعون التصريح أمام القاضي أنهم رأوه يعني يجامعها ورأوه يعني كذا يعني في وضع المعاشرة التامة ويصرحون بهذا. فهذا من الأشياء النادرة، يعني غالبا أن من أراد أن يزني أو كذا يعني ينفرد بها ويخلو بها وكذا، ولو حصل مثلا يراه واحد ولا يراه كذا وتكون رؤية مثلا عابرة ما يتبين فيها يعني حقيقة الأمر، فيقول كيف الآن تثبت الجريمة بهذا. فنقول أن هذا من حكمة التشريع الإسلامي، يعني الجواب أن هذا من حكمة الشريعة ورغبة الشرع في الستر على المذنبين، ورغبة الشرع في الستر على المذنبين. أن غالبا من زنى يعني لا يستطاع أن يكمل أربعة شهود، قد يأتي يشهد عليه واحد أو اثنان أو كذا، أو واحد من الشهود مثلا رأى الواقعة يعني كاملة، والثاني مثلا لا يستطيع أن يصرح بأنه رأى المعاشرة. فهذه من حكمة الشريعة من أجل الستر على هؤلاء المذنبين. الشرع ليس متشوفا إلى إلى المعاقبة، قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله تعالى له حكمة في الستر على المذنبين وعدم معاقبتهم إلا في أضيق الحدود. فالغرض الأساسي من الحد هو الردع، ليس الغرض جمع أكبر عدد من الزناة وإقامة الحدود مثلا بأعداد كبيرة وبصفة ده. بالعكس، هذا من إشاعة الفاحشة. من حكمة الشرع أن الحد لا يقام إلا نادرا ما يحصل توفر هذه الشروط. وغالبا أنه إذا توفرت هذه الشروط تكون في إنسان مستهتر وعنده لا مبالاة بحكم الشرع. الشخص الذي يزني في مكان غير محتاط من أن يدخل أربعة رجال ويروا الواقعة وكذا، فهذا معناه أنه وصل إلى حد من الجرأة وتعدي حدود الله وعدم الستر على نفسه وكذا، بما يستحق به العقوبة. فهذا من حكمة الشرع، لأن الغرض من الحد الأساسي هو حصول الردع. مجرد أن الذي يريد أن يزني يعلم أن العقوبة الزنا هذه العقوبة الأليمة، أنه إذا كان متزوجا سبق له الزواج سيرجم حتى الموت وكذا. فهذا يجعل الناس تقلع عن هذه الجريمة وتبتعد عنها وكذا، ويحصل المقصود حتى لو لم يقم الحد إلا مرات قليلة في الدولة الإسلامية وكذا. فالردع قد حصل بهذا، ليس الردع بالكثرة، ولكن مجرد وجود العقوبة ويحصل بها الردع. فالشرع له حكمة في الرغبة في الستر على المذنبين لعلهم يتوبون ولعلهم يرجعون، بحيث لا يقام الحد إلا على إنسان مستهتر عنده جرأة على تعدي حدود الله، أو على هذا الذي أقر على نفسه. والذي أقر على نفسه هذا إنما جاء راغبا مختارا وثبت على هذا الإقرار إلى أن أقيم عليه الحد، راجيا أن يكون الحد كفارة له كذا. حتى في حالة المقر، هل نقول الأفضل له أن يقر أو الأفضل له أن يستر على نفسه؟ الآن من زنى وكان في دولة إسلامية، كان مقيما في بلد إسلامي يقيم الحدود، هل الأفضل له أن يذهب ويقر على نفسه أو أن يتوب فيما بينه وبين الله؟ جمهور العلماء يقولون الأفضل أن يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الذي يأتي على الإقرار، يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويلمح له تلميحا أنه يذهب وألا يواصل إقراره، فكان يأبى إلا أن يقر. وقال: لو سترته لكان خيرا لك، أو لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. هذا الصحابي اللي هو اسمه هزال الذي أتى بماعز ليعترف، قال له هو الذي أشار على ماعز أن يذهب ويعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم، استشار صاحبه أولا وقال له إنه زنى وكذا، وهل يذهب يعترف أو لا يعترف أو كذا، فأشار عليه بأن يذهب ويقر على نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم فذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، كان أحسن لك أنك تستره أو توصيه بأن يستر على نفسه أو كذا. فهذا الأرجح والله أعلم. الرأي الثاني يقول: لا، الأفضل أن يذهب ويقر على نفسه، لأن الحدود كفارة لأهلها وكذا، فيكون قد اطمأن إلى تكفير ذنبه وقبول توبته وكذا. لكن الصواب أنه لو ستر على نفسه يكون أفضل له، ويجتهد في التوبة النصوح وفي التكفير عن هذا الذنب بالأعمال الصالحة وكذا. طيب، قال: وثبوت الزنا بالبينة المذكورة أو الإقرار متفق عليه بين العلماء. إذن كون الزنا يثبت بالشهادة بالبينة المذكورة، البينة اللي هي الشهود أربعة شهود، أو بالإقرار، هذا أمر متفق عليه بين العلماء، أن من أقر على نفسه أربع مرات أو شهد عليه أربعة شهود بالشروط المذكورة يقام عليه الحد. وقد اختلفوا هل يثبت بأمر ثالث وهو الحبل، كما لو حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد. فقال بعضهم لا يثبت بذلك حد. وقع اختلاف في أمر ثالث، هل يثبت به الحد أم لا، وهو الحمل، يعني كون امرأة تحمل ليست متزوجة ولا هي أمة مملوكة لسيد يعني يعاشرها بملك اليمين، ولا هي إيه متزوجة وحملت، فهل هذا الحمل يعني يعتبر بينة يعني يثبت أنها زنت كنا حملت وهي غير متزوجة ولا لها ولا مملوكة لسيد، فمعناها أنها معناه أنها زنت. فقال بعض العلماء لا يثبت بذلك حد، لأنه يحتمل أنه من وطئ إكراه أو شبهته. ففريق من العلماء قال لا يثبت الحد بالحمل، حتى امرأة غير متزوجة حملت لا نقيم عليها حد الزنا، طالما لم تقر على نفسها بأنها زنت ولا شهد عليها 4 شهداء لا يقام عليها حد حتى لو هي حامل. قالت لماذا؟ لأن الحمل هذا يحتمل أنه من إكراه، ربما أكرهت على الزنا، اغتصبت بغير رضاها، وربما من وطئ شبهة، ربما يعني هي ليس هناك نكاح يعني صحيح معلن، بس ربما يعني حصل وطئ شبهة أو نكاح شبهة كما مر بنا من قبل أو كذا. وكذلك يذكرون أمرا آخر، وهو يعني أنه ربما حملت المرأة مثلا من يعني من غير جماع أو كذا، من غير وطئ مثلا، ربما يعني وصل إليها مثلا مني مثلا في ثوب في كذا في شيء يعني، أو من حتى من شيء يعني دون من معاشرة مثلا بدون جماع أو كذا، بس ربما حصل شيء من هذا القبيل، أو يعني قد توجد احتمالات تكفي لدرء الايه الحد يعني، قد رأوا الحدود بالشبهات، فكنا حملت ليس بالضرورة انها تكون ايه يعني زنت، ربما حملت بطريقة اخرى غير الزنا. وقال بعضهم بل تحد بذلك ان لم تدعي شبهة. بعض العلماء قال تحد بذلك الا اذا ادعت شبهة، يعني قال الاصل ان ايه ان كون امرأة تحمل وهي غير متزوجة فالاصل انها زنت، الا اذا هي ادعت خلاف ذلك. لو اتي بها الى القاضي فقالت لا ان الحمل هذا، قال سألها القاضي ما سبب هذا الحمل، فقالت فذكرت سببا يعني يمكن ان يكون شبهة يدرأ عنها الحد فتدرأ عنها، لكن اذا اتي بها ولم تذكر يعني شبهة حتى لو ما اقرت بالزنا، بس كونها حامل ولم تذكر شبهة حتى يدرأ عنها الحد بها، فبعض العلماء قال يقام عليها الحد بهذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بالأصول الشرعية ومذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها. ابن تيمية رحمه الله يقول إيه أخذ يعني بهذا المذهب، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن الحمل من امرأة غير متزوجة ولا هي أمة لسيد أنه يقام به الحد عليها إلا إذا ذكرت شبهة، ما ذكرت يقام عليها الحد. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤيد يعني مذهب مالك ويقول هذا عمل الخلفاء الراشدين، لأن عمر رضي الله عنه يعني أقام الحد على امرأة حامل ليست ذات زوج ولا سيد، وأخذ بهذا الإمام مالك رحمه الله. أما جمهور الفقهاء فقالوا يعني هذا إيه يدرأ به الحد. قال ابن القيم رحمه الله وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد، وهو مذهب مالك وأصح الروايتين عن أحمد، هو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو إيه ويصححها يعني شيخ الإسلام ابن القيم، اعتمادا على القرينة الظاهرة، اعتمادا على القرينة الظاهرة، فكنا حامل هذه قرينة يعني على أنها زنت. طيب بعد كده هيتكلم بقى عن مسألة حد اللواط وكذا، نجعله الدرس القادم إن شاء الله. طيب هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، بالنسبة لكاميرات التصوير وكذا، يعني إذا مثلا شخص زنى بامرأة ووجد يعني أتي بصور أو كذا، الصور هذه هل تكون يعني قرينة أو كذا؟ الجواب أنه لا يعتمد عليها في إقامة الحدود، لا يعتمد على الصور في إقامة الحدود، لكون هذه الصور يعني يمكن أنها إيه تزور، ويمكن يعني يدخل عليها احتمال التزوير واحتمال الخطأ واحتمالات يعني أخرى، فلا يعتمد عليها، لكن يعني تعامل إيه كقرينة، يعني ممكن أنها تعبد الاعتراف أو تعبد شهادة الشهود أو كذا، لكن لا يستقل بها، يعني لا تكون يعني وحدها، إذا كانت هي الدليل الوحيد الصور أو التسجيلات الصوتية فهذه لا يعتمد عليها في المحكمة يعني الشرعية عند القاضي، لا يعتمد لا على صور ولا تسجيلات ولا كذا، لكنها تكون قرينة يعني تعبد شهادة الشهود أو تعبد يعني اعتراف المقر أو كذا، لكن إذا لم يوجد لا إقرار ولا شهود بس يعني صور بس ما يعتمد عليها، باحتمال يعني التزوير والخطأ فيها وكذا يعني. نعم. هذا موضوع اللعان وكذا يعني، هذا موضوع آخر يعني، تكلمنا عن مسألة اللعان وإن شاء الله ممكن نفصل فيه أكثر إن شاء الله. الله يبارك فيك. اللي هو الشهادة، شهادة الرجل على زوجته يعني بالزنا وكذا يعني. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.